أنا أعمل في مزرعة وفيها تمر وفواكه وخلاف ذلك، وأسأل فضيلتكم هل الأكل منها دون علم صاحبها حلال أم حرام؟ وإذا أخرنا من التمر شيئا حتى شهر رمضان للإفطار عليه، هل ذلك حلال أم حرام؟ أفتونا مأذورين. الجواب: العقد الذي بينك وبين صاحب المزرعة إذا كان متضمنا شرطا بأن الأكل أكلك على صاحب هذه المزرعة، وأنه يقصر في الأكل الذي يأتي به لك ولكنك تكمل ما نقص من أكل المزرعة، فليس عليك في ذلك شيء. وإذا كان الشرط على أن نفقة الأكل عليك فإنك لا تأكل من هذه المزرعة، أما ما تؤخره إلى رمضان فلا بد من استئذان صاحب المزرعة، سواء كانت النفقة عليه أو كانت النفقة على العامل نفسه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.